قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئتي، هذا فضل الله. وأي امرأة تبيت ليلة وزوجها غاضب عليها بحق وأنا أضيف هذا القيد بحق تبيت وملائكة السماء تلعنها. من من المسلمات تريد أن تعرض نفسها للعنة الله وللعنة ملائكة الله؟ إذا دعا الرجل امرأته للفراش في أي لحظة من اللحظات فيجب عليها أن تلبي. لكن أرجو أيضا أن أنصح لك، قد تكون الزوجة مريضة، قد تكون الزوجة متعبة، قد تكون الزوجة ليست مهيئة نفسيا لهذا الأمر بصدق، ليس باب التعنت أو العناد منها لزوجها أو الإساءة إليه. فعلى الزوج في هذه الحالة أيضا أن يقدر مثل هذا. الشاهد أن القضية لابد أن تبنى على الحب وأن تبنى على الاحترام المتبادل بين الزوج وزوجه. فأنا أنصح لكل زوجة أن تطيع ربها، ثم عليها أن تطيع زوجها وأن تمتثل أمره ما لم يأمرها بمعصية الله وما لم يأمرها بالحرام. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حث النساء في أحاديث كثيرة على طاعة الأزواج. وأختم بحديث شديد جدا، يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. هو لم يأمر، إذ لا يجوز السجود إلا لله وحده، لكن أراد أن يبين بأسلوبه النبوي البديع البليغ يعني قدر طاعة الزوج وحق الزوج على زوجته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا مودة ورحمة، وأن يسعدنا بأزواجنا، وأن يسعد أزواجنا بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.